الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري، ولا يحرم بحرم ولا إحرام، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام على محظورات الإحرام، وقلنا إن الإنسان إذا تلبس بالإحرام حرم عليه كثير من الأمور التي تباح له في أحواله العادية بسبب دخوله في هذه العبادة العظيمة. وذكرنا من ذلك أن من محظورات الإحرام مس الطيب وتقليم الأظفار وإزالة الشعر، وهذه مشتركة بين الرجل والمرأة. وهناك محظورات تتعلق بالذكور، وهي لبس المخيط وتغطية الرأس. ثم تكلمنا على نوع آخر من المحظورات، وهو قتل الصيد، فإن الإنسان إذا تلبس بالإحرام وهو خارج الحرم لا يجوز له قتل الصيد البري. وقلنا إن المراد بالصيد هو مأكول اللحم من الوحش والطير، من الحيوان والطير إذا كان يؤكل لحمه. وأما الحيوان الأهلي كالإبل والبقر والغنم والخيل ونحوها والدجاج ونحوها فإن هذه لا تعتبر صيدا ولو توحشت، أي صارت وحشية بسبب بقائها في المرعى وعدم أنسها بالناس. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن صيد البحر بالنسبة للمحرم حلال، فلا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، بينما حرم عليكم صيد البر. ثم أشار إلى مسألة، وهي أن الطيور التي تعيش في الماء هل هي برية أو بحرية؟ قال إنها تعتبر برية، لأنها لا تستقر إلا على اليابس، فلا تستقر على الماء، وإن كانت تطير عليه وتغدو وتروح إليه. ثم قال: لا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل، يعني غير الصيد، كالأسد والنمر والكلب، فإن هذه يجوز قتلها في الحرم وفيما إذا كان الإنسان محرما خارج الحرم، لأنها ليست من الصيد. قال: إلا المتولد، يعني الذي تولد من صيد وغيره، كما لو نزى نمر على ظبي فتولد منهما حيوان، فإنه يغلب جانب الحظر، فلا يجوز اصطياد المتولد من الصيد وغيره. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفاعا عن نفسه او ماله، سواء خشي التلف او الضرر بجرحه او لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. نعم. قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه. يعني لو أن إنسانا محرما اعتدى عليه غزال أو ظبي أو ضبع وهذه كلها من الصيد فدافع عن نفسه وضربها فماتت فلا شيء عليه لأن هذا صائل عليه، ودفع الصائل مشروع بما يندفع به. فإذا خشي على نفسه أو على ماله من هذا الحيوان الصائل فدافع عن ذلك فلا شيء عليه لو قتله. ويسن مطلقا قتل كل مؤذي غير آدمي. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذي غير آدمي، يعني أن الإنسان يسن له أن يقتل كل ما يراه مؤذيا كالعقرب والحية والفأرة والأسد والنمر وما شبه ذلك من المؤذيات. فإذا رأى إنسان شيئا مؤذيا ولو كان صيدا مؤذيا كما لو أن ضبعا آذى الناس وصار يعتدي عليه فيسن للإنسان أن يقتله، إلا الآدمي فإذا كان هناك آدمي مؤذي فلا يجوز قتله، وإنما يقبض عليه ويمسك به ويحال للحكم الشرعي ليحكم عليه بذلك، إلا إذا صال على الإنسان في هذه الحال يدفعه الإنسان بما يندفع به. ويحرم بإحرام قتل قمل وصبان ولو برمية ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما ويضمن جراد بقيمته. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، وإن كانت هذه مؤذية إلا أنها في هذه الحال إزالتها من أجل الأذى، وأما من دون أذى فلا. وأما البراغيث والقراد فإنه يجوز قتلها ولا تحريم في ذلك. ثم قال إن الجراد من الصيد وهو من الطيور وليس له مثل، فإذا أن إنسانا قتل جرادا فإنه يضمنه بقيمته. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كما في الحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي، يعني لو أن إنسانا احتاج لأن يحلق شعره لأنه تأذى من وجوده بسبب صداع أو قمل ونحو ذلك فإن له ذلك ويفتي مقابل هذا العمل. فيسقط عنه الإثم لكن الفدية تجب عليه كما جاء في قصة كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تأذى من كثرة القمل في رأسه قال لعله آذاك هوام رأسك، فأذن له بحلق رأسه ويخير في الفدية بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المسألة الثانية قال لو اضطر الإنسان إلى أكل الصيد ليس عنده طعام يأكله إلا الصيد يخشى على نفسه الهلاك لو لم يأكل فيجوز له أن يأكله كما يجوز له أكل الميتة